نعم يحيى. ها إذا قلنا إن كلام الله مخلوق وكلام الإنسان مخلوق صار سوا لا فرق، واضح؟ قل نعم ولا لا؟ نقول إذا قلتم إن كلام الله مخلوق هل تقولون كلام الإنسان مخلوق؟ نقول لا فرق. ولهذا يقولون كل كلام ذو وجود كلامه سواء عليه نسبه ونظامه، واضح؟ ثم عاد تأتي مسألة وحدة الوجود التي سمعتم عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.